فيك حلوة وصرتي أحلى شو وصفتي ما في أحلى وقلبي شوفك يا ما استحلى قولي لي فيك انت ترسم هاك الضحك خلي راسك فوقيك